وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلاة العصر ولي أبي داود فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا: أي نعم. وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا. وفي رواية له: ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك. هذا الحديث الصحيح المعروف بحديث ذي اليدين حديث واضح جلي في سهو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أولا دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم بشر، ينسى كما ينسى الناس، ويتوهم بعض الأمور كما يتوهمها الناس، لكن ما كان من باب التشريع أو العبادة فلا يقره الله جل وعلا عليها، إما أن يذكره أو يهيئ له من يذكره في خطائه عليه الصلاة والسلام. وأن الكمال المطلق لله وحده لا شريك له، ومحمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في الصفات التي يمكن أن يتصف بها مخلوق من صفات الكمال، فصفات الكمال فيه أكمل صفات الخلق، لكن صفات الباري جل وعلا له وحده لا يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأنه عليه الصلاة والسلام بشر ولا يعلم الغيب ولا يدري ما خفي عنه صلى الله عليه وسلم إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك، قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحكم على ضوء ما يسمع، وقد يكون ما يسمعه حق وصواب، وقد يكون خطأ وفيه تمويه من قبيل قوي الحجة، لأن الناس في الحجة يختلفون اختلافا عظيما، فمن الناس من يستطيع بقوة حجته أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا بقوة حجته، يكون عنده حجة وبيان لا يستطيع الآخر الخصم الآخر أن يبينه، فيتفاوت الناس بذلك. ومحمد صلى الله عليه وسلم يحكم على ضوء ما يسمع، فإن كان ما يسمعه صواب فحكمه صواب، وإن كان ما يسمعه خطأ وفيه تمويه فحكمه كذلك عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يقره الله جل وعلا على الخطأ. فهو عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه إحدى صلاتي العشي، المراد بالعشي صلاة الظهر أو العصر، العشي من بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس، هذا العشي. جاء في رواية صلاة العصر، وجاء في رواية صلاة الظهر، ولا منافات. قد تكون القصة متعددة لحكمة يريدها الله جل وعلا. فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين، يظن أنه صلى أربع، نسي كما ينسى غيره، وجلس في التشهد وسلم بعده، وسلم الصحابة رضي الله عنهم معه، ثم قام إلى خشبة في مقدمة المسجد فوضع يده عليها كالمتكئ عليها، وخرج سرعان الناس، يعني المسرعين، لأن الناس في المساجد يتفاوتون، من الناس من يطمئن ويجلس، ومن الناس من إذا سلم خرج، قد يكون له حاجة، وقد يكون يريد أن يصلي الراتبة في بيته، وقد يكون له ارتباط آخر فيخرج، ولا حرج إذا سلم الإمام للمرء أن يخرج ولا لوم عليه ولا يعاب بهذا. فخرج سرعان الناس وهم يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة، لأنهم يعلمون أنهم صلوا ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم المشرع، فهو صلى بهم ركعتين، ويظنون أن ذلك عن علم منه صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن الصلاة قصرت من أربع ركعات إلى ركعتين. الصحابة رضي الله عنهم ثبتوا أماكنهم، كل واحد يقول لعل المسألة تحصل من غيري، التنبيه يحصل من غيري، يقول انتظر ماذا يحصل، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورغبة في عدم مفاتحته، والأمر ما تعين عليه وحده، الرجل ما تعين عليه وحده، فيقول دعها لغيري، من باب الاحترام والتقدير والمهابة للنبي صلى الله عليه وسلم. كلهم سكتوا وانتظروا. قام رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يناديه بذي اليدين، لأن في يديه طول، يعني كأن يديه تميزان عن غيره بالطول، فيدعوه يعني يناديه يا ذا اليدين. فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأمرين رضي الله عنه، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ هو لا يخلو من أمرين، إما أنك نسيت صليت الرباعية ركعتين نسيانا، أم أن الصلاة نزل عليك فيها قصر، قصرت من أربع إلى ركعتين. فأجاب عليه الصلاة والسلام على حسب السؤال، لم أنسى ولم تقصر، ما حصل مني نسيان، لأنه لا يزال على نسيانه عليه الصلاة والسلام، لم أنسى ولم تقصر. ماذا يقول ذو اليدين؟ يقول بلى قد نسيت. إذن تعين الأمر الآخر، والسؤال الأول أنسيت أم قصرت، يعني محتمل هذا ومحتمل هذا، لكنه غلب النسيان لأنه بدأ به أولا، لأنه يقول لو كان قصر في الصلاة لربما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قبل أن الصلاة قصرت، لكن ما جاء خبر، فمحتمل الأمرين، ومحتمل أنها قصرت وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام، يأتيه الوحي أحيانا وهو في الصلاة، يأتيه جبريل يعترض له ويقول له ما يقول، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر الصلاة. ماذا يقول ذو اليدين وهو متأكد عما يقول؟ قال بلى قد نسيت. إذن تعين أحدهما، لأن قصر الصلاة ما يمكن إلا ويعلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعلم الصحابة، فعرف أن الصلاة لم تقصر. إذن ماذا بقي؟ قال بقي أن النسيان، بلى قد نسيت. فالروايات في هذا متعددة، أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أبي بكر وعمر، وفي القوم أبو بكر وعمر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، انظر حسن تأدبهم رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما فزعوا مسرعين إلى الرسول وقالوا لا قصرت نسيت يا رسول الله ما صليت إلا ركعتين، سكتوا في أماكنهم. حتى يأتيهم الخبر. فالتفت إلى الصحابة رضي الله عنهم وفيهم أبو بكر وعمر فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ يعني هل حصل قصر في الصلاة نسيان؟ هل حصل نسيان؟ قالوا نعم. وفي رواية أنهم أومأوا برؤوسهم، ما أحبوا أن يتكلموا لأنهم يستشعرون أنهم في صلب الصلاة، إلى الآن ما انتهت صلاتهم، فأومأوا برؤوسهم أو قالوا نعم. فأخذ من هذا أحكام أن من تكلم في صلب الصلاة ناسيا فهو معذور، من تكلم في صلب الصلاة لمصلحة الصلاة فهو معذور وصلاته صحيحة. قال: بلى قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم. ما سبحوا به عليه الصلاة والسلام بعدما صلى ركعتين ليسجد للسهو كما هو الحال عند كثير منا، لو أراد أن يؤخر سجود السهو بعد الصلاة بعد السلام ضج عليه المسجد كله، لأنهم يعرفون شيئا من أحكام سجود السهو يريدون أن يسجد للسهو قبل أن يسلم، وقد يكون فقيها لكن يشغلونه، فما تكلموا وما سبحوا به هو الحكم عليه الصلاة والسلام. قام وصلى ركعتين ثم سلم، تشهد من الركعتين وسلم، ثم كبر وسجد، ثم مثل سجوده الأول أو أطول، يعني مثل سجود الصلاة أو أطول، ورفع وسجد وجلس ثم سجد ثم رفع. فسجود السهو هذه حالة يؤتى به بعد السلام. متى؟ ما هذه الحالة؟ إذا سلم من نقص. فالمشروع أن يأتي بسجود السهو بعد السلام. فعرفنا من أحاديث سجود السهو أن سجود السهو يشرع قبل السلام وبعد السلام، وأنه جائز قبل السلام وجائز بعد السلام. متى يكون بعد السلام أفضل؟ إذا سلم من نقص. إذا سلم من نقص فإنه الأولى له أن يسلم ثم يسجد للسهو. إذا ظن كما هو الحال أن الجماعة لا يقرونه على هذا السلام، يشغلونه بالتسبيح، فنقول ادرأ هذا واسجد قبل السلام ولا حرج والحمد لله. ثم هذا الكلام الذي حصل من الصحابة رضي الله عنهم قالوا كلام معفو عنه ما دام حصل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل من تكلم منكم أو من قال كذا أو من قال كذا فيعيد الصلاة أنه معذور في كلامه هذا، لأن هذا لمصلحة الصلاة. وقيام الرجل ومشيه وقيام الإمام وحركته وخروجه ونحو ذلك كل هذا لا يؤثر، لأنه كأنه في صلب الصلاة فلا يؤثر في الصلاة والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة في مقدمة المسجد واتكى عليها، وأن ذي اليدين رضي الله عنه تلطف وقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وسأله عن ما أراد ورجع إلى الصف وأكمل صلاته. وسواء كانوا أومأوا أو تكلموا، وسواء سألهم صلى الله عليه وسلم أم أن الله جل وعلا بلغه باليقين، بلغه بأنه ما صلى إلا ركعتين وعليه أن يتم، كل الأمور ممكن والأمر في هذا والحمد لله. وإن كانت الصلاة مهمة إلا أن سجود السهو أمره في سعة قبل السلام وبعد السلام ولا يؤثر الكلام عليه. نعم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي هو بفتح العين المهملة وكسر الشين المعجمة وتشديد المثنى التحتية. المهملة يعني غير منقوطة، العشي ما يبغى، والشين المعجمة يعني المنقوطة بثلاث نقط. قال الأزهري: وتشديد المثنات الياء العشي العشي. نعم. قال الأزهري: هو ما بين زوال الشمس وغروبها. ما بين زوال الشمس يعني من دخول وقت صلاة الظهر إلى دخول وقت صلاة المغرب، هذا كله يسمى العشي، ويقال إحدى صلاتي العشي، وصلاة العشي هي صلاة الظهر وصلاة المغرب وصلاة العصر. وقد عينها أبو هريرة في رواية لمسلم أنها الظهر، وفي أخرى أنها العصر، ويأتي وقد جمع بينهما لأنها تعددت القصة. وقد جمع بينهما يعني جمع بين الروايتين بعض العلماء العصر أو الظهر، أنها ممكن أن تكون مرة في الظهر مرة في العصر. نعم. ركعتين ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم المصلين أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه أي بأنه سلم على ركعتين، وخرج من المسجد سرعان الناس بفتح السين المهملة وفتح الراء. هو سرعان سرعان يعني المسرعين من الناس. نعم. هو المشهور ويروى بإسكان الراء، هم المسرعون إلى الخروج. يروى بإسكان الراء سرعان الناس، سرعان الناس بفتحتين وسرعان الناس بفتحة فسكون. نعم. قيل: وبضمها وسكون الراء على أنه جمع سريع كقفيز وقفزان، فقالوا: أقصرت بضم القاف وكسر الصاد الصلاة، وروي بفتح القاف وضم الصاد، وكلاهما صحيح والأول أشهر. ورجل يدعوه أي يسميه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذي اليدين، وفي رواية رجل يقال له الخرباق ابن عمرو بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء، فباء موحدة آخره قاف، لقب ذي اليدين لطول كان في يديه. وفي الصحابة رجل آخر يقال له ذو الشمالين، هو غير ذي اليدين. وهم الزهري يقول إن ذي اليدين هو ذا الشمالين. ووهم الزهري فجعل ذا اليدين وذا الشمالين واحدا، وقد بين العلماء وهمه، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أي شرع الله قصر الرباعية إلى اثنتين؟ فقال: لم أنس ولم تقصر، أي في ظني. فقال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث قد أطال العلماء الكلام عليه وتعرضوا لمباحث أصولية وغيرها، وأكثرهم استفاء لذلك، يعني استنتجوا به مسائل عدة ليست في السهو، لكن يهمنا الآن هنا هو إراده في باب سجود السهو. وقد وأكثرهم استفاء لذلك القاضي عياض ثم المحقق ابن دقيق العيد في شرح العمدة، وقد وفينا المقام حقه في حواشيها. والمهم هنا أن الشارح رحمه الله شارح بلوغ المرام له حاشية على العمدة التي هي أحكام الأحكام لابن دقيق العيد، العمدة الأحكام للمقدسي، وشرحها لابن دقيق العيد، وحاشية الشرح للإمام الشارح بلوغ المرام رحمة الله على الجميع. فالمهم هنا الحكم الفرعي المأخوذ منه، وهو الحديث دليل على أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن التمام لا يوجب بطلانه ولو سلم التسليمتين، وأن كلام الناس لا يبطئ الصلاة، وكذا كلام من ظن التمام. وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو قول ابن عباس وابن الزبير وأخيه عروة وعطاء والحسن وغيرهم، وقال به الشافعي وأحمد وجميع أئمة الحديث، وقال به الناصر من أئمة الآل، وقالت الهدوية والحنفية: التكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا يبطلها، مستدلين بحديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم في النهي عن التكلم في الصلاة، وقالوا هما ناسخان لهذا الحديث. وأجيب بأن أن هذه الصلاة لا يصلح شيء فيها كشيء من كلام الناس، وهذا شيء عام. أما ما حصل في هذا الحديث فهو خاص، ودليل على جواز ذلك، وأنه لا يبطل الصلاة ما دام نسيانا أو يظن المرء أنه أكمل الصلاة أو لمصلحة الصلاة. نعم. وأجيب بأن حديث ابن مسعود كان بمكة متقدما على حديث الباب بأعوام، والمتقدم لا ينسخ المتأخر، وبأن حديث زيد ابن أرقم وحديث ابن مسعود أيضا عمومان، وهذا الحديث خاص بمن تكلم ظانا لتمام صلاته فيخص به الحديثان المذكوران، فتجتمع الأدلة من غير إبطال لشيء منها. دائما إذا تعارض الحديثان وأمكن الجمع بينهما أولى من إبطال أحدهما، وإنما إذا أعمل معا فهو أولى، وذلك يكون بالجمع. نعم. ويدل الحديث أيضا أن الكلام عمدا لإصلاح الصلاة لا يبطلها، كما في كلام ذي اليدين وقوله فقالوا يريد الصحابة، نعم، كما في رواية تأتي فإنه كلام عمد لإصلاح الصلاة. وقد روي عن مالك أن الإمام إذا تكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفسار والسؤال عن الشك وإجابة المأموم أن الصلاة لا تفسد. وقد أجيب بأنه صلى الله عليه وسلم تكلم معتقدا للتمام، وتكلم الصحابة معتقدين للنسخ وظنوا حينئذ التمام. قلت ولا يخفى أن الجزم باعتقادهم التمام محل نظر، بل فيهم مترددين متردد بين القصر والنسيان وهو ذو اليدين. صحيح أن ما أتى من هذا الجنس فإنه صحيح ولا يبطل الصلاة، لأنه إذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ولم تبطل صلاتهم فغيرهم تبع لهم، فلا يقال إنها لا تبطل صلاتهم وتبطل صلاة من بعدهم، وإنما من أتى بمثل ما أتوا به في وقته فإنها لا تبطل الصلاة، وهذا هو الصحيح والله أعلم. نعم، سرعان الناس اعتقدوا القصر ولا يلزم اعتقاد الجميع، ولا يخفى أنه لا عذر عن العمل بالحديث لمن يتفق له مثل ذلك. وما أحسن كلام صاحب المنار، فإنه ذكر كلام المهدي ودعواه نسخه كما ذكرناه ثم رده بما رددناه، ثم قال وأنا أقول أرجو الله للعبد إذا لقي الله عاملا لذلك أن يثبته في الجواب بقوله صح لي ذلك عن رسولك ولم أجد ما يمنعه، وأن ينجو بذلك ويثاب على العمل به، وأخاف على المتكلفين وعلى المجبرين على الخروج من الصلاة للاستئناف، فإنه ليس بأحوط كما ترى، لأن الخروج بغير دليل ممنوع وإبطال للعمل. وفي الحديث دليل على أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهوا أو مع ظن التمام لا تفسد بها الصلاة، فإن في رواية أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى منزله، وفي أخرى يجر رداءه مغضبا، وكذلك خروج سرعان الناس فإنها أفعال كثيرة قطعا، وقد ذهب إلى هذا الشافعي. وفيه دليل على صحة البناء على الصلاة بعد السلام وإن طال زمن الفصل بينهما، وقد روي هذا عن ربيعة ونسب إلى مالك، وليس بمشهور عنه، ومن العلماء من قال يختص جواز البناء إذا كان الفصل بزمن، وقيل بمقدار ركعة، وقيل بمقدار الصلاة، ويدل أيضا أنه يجبر ذلك سجود السهو وجوبا لحديث صلوا كما رأيتموني يصلي، ويدل أيضا على أن سجود السهو لا يتعدد بتعدد أسباب السهو، ويدل على أن سجود السهو لو تعدد السهو سهى في الركعة الأولى وسهى في الركعة الثانية وسهى في الركعة الثالثة الجميع يكفيه سجود سهو واحد ركعتان. ويدل على أن سجود السهو بعد السلام خلاف الحديث الأول ويأتي فيه الكلام. وأما تعيين الصلاة التي اتفقت فيها القصة فيدل له قوله وفي رواية لمسلم أي من حديث أبي هريرة صلاة العصر، عوضا عن قوله في الرواية الأولى إحدى صلاتي العشي، ولأبي داود أي من حديثه أيضا فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا. قلت وهي في رواية لأبي داود بلفظ، فقال الناس نعم، وقال أبو داود إنه لم يذكر فأومأوا إلا حماد بن زيد. وفي رواية له أي لأبي داود من حديث أبي هريرة ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك، يعني أخبره وأعلمه ربه بأنه قد سهى في صلاته فسجد. ولفظ أبي داود ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك، أي صير تسليمه على ثنتين يقينا عنده، إما بوحي أو تذكر حصل له اليقين به، والله أعلم ما مستند أبي هريرة في هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.